بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. هذا السائل للبرنامج أخوكم عادل محمود، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، كيف يعلم العبد أن الله عز وجل قد رضي عنه؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر، فمن استقام على دين الله وحافظ على ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه عن إخلاص وعن صدق، فذلك من علامات أن الله قد رضي عنه، لأنه سبحانه يرضى عن المؤمنين ويرضى عن المتقين. فمن استقام على أمر الله وحافظ على حدود الله وابتعد عن معاصي الله، فذلك من علامات أن الله جل وعلا قد رضي عنه وأحبه، متى كان مخلصا لله صادقا في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في ثاني أسئلة سماحة الشيخ عبد العزيز: أرجو أن تدلونا على الأدعية التي تقال للميت وعن أفضل هذا الدعاء، جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستغفار للميت، قال كان إذا فرغ من دهن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه لا يسأل. والله يقول سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالدعاء للميت يدعى بالمغفرة بالرحمة، سخن الجنة، نجاة من النار، هذه الدعوة التي شرع الله أن يدعى لهم بالمغفرة بالرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، وأن يضاعف الله حسناتهم ويرفع درجاتهم. هذه الدعوات الطيبة للموتى من المسلمين. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: هل من الأفضل أن نقرأ الآيات والسور التي بها سجدة في نوافل النهار أو الليل، جزاكم الله خيرا؟ الأفضل أن تقرأ ما تيسر من غير تخصيص الآيات اللي فيها السجدة، تقرأ ما تيسر كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، تقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تيسر، إن كنت إماما، وإن كنت مأموما تقرأ ما تيسر حسب حال إمامك، تقرأ الفاتحة ما تيسر معها السدية الأولى والثانية من الظهر والأولى والثانية من العصر، وفي الجهلية تقرأ الفاتحة فقط وتنصت لإمامك، وتقرأ في الثالثة والرابعة من العشاء، وفي الثالثة والرابعة من الظهر والعصر الفاتحة، في الثالثة من المغرب الفاتحة. أما في النوافل تقرأ ما تيسر، لا تخصص آيات السجود سجود تلاوة، تقرأ ما تيسر، وإذا رتبت قراءتك من أول القرآن إلى آخره هذا هو الأفضل، كل ما كملت القرآن رجعت من أوله، وتقرأ في صلواتك في الليل والنهار ما تيسر، وتقرأ ما تيسر في غير الصلاة أيضا، كل ما ختمت القرآن رجعت من أوله، هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل صالح علي يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، لدي تفسير للقرآن الكريم، معظم كلماته لا يوجد عليها المد، وقارنته إلى المصحف بدون تفسير، وجدت بأن هناك الكثير من الكلمات لا يوجد عليها مد، مثل بما وكذلك أولئك، فما الحكم في قراءتي؟ يقول: لدي تفسير للقرآن الكريم، معظم كلماته لا يوجد عليها المد، وقد قرنته إلى المصحف بدون تفسير، ووجدت الكثير من الكلمات لا يوجد عليها مد، مثل بما وكذلك أولئك، فما الحكم في قراءتي؟ تقرأ القرآن على ما نصب في المصحف، تقرأ القرآن على ما رسم في المصحف الممدوج مد والمفخم مفخم وما يرقق يرقق وهكذا الإظهار والإخفاء حسب التيسير. وهذا مستحب ليس بواجب تجويد، إنما هو مستحب لتحسين القراءة. فإذا قرأت باللغة العربية كما نزل فالحمد لله، أما إذا تيسر لك أن تقرأه بالتجويد المعروف فهذا من باب تحسين الصوت بالقرآن، من باب تجويد التلاوة وإعطاء الحروف حقها، فهذا كله مستحب. المهم أن تقرأه باللغة العربية قراءة عربية واضحة ليس فيها إسقاط حروف ولا زيادة، والمدود معروفة في محلها عند مجودين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل في سؤاله الثاني، وهذا السائل من الأردن، يقول: أسافر إلى بلد أجنبي والمدة من شهرين إلى 4 أشهر، وأنا لا أحدد المكوث هناك، فمثلا أسافر يا سماحة الشيخ إلى هذه البلدان في إحدى المرات وبنيتي أن أمكث شهر واحد لظروف قاهرة فأمكث 3 أشهر، بالنسبة للصلاة الجمع والقصر كيف تكون في مثل هذه الحالة؟ إذا أجمعت الإقامة أكثر من 4 أيام فالذي الجمهور أهل العلم أنك تتم، أجمعت شهرا أو شهرين أو 10 أيام فالجمهور أهل العلم على أنك تصلي 4. أما إذا كانت الإقامة التي أجمعتها 4 أيام فأقل فلا مانع أن تصلي 2 ركعات قصرا، إلا أن تكون وحدك فعليك أن تصلي مع الجماعة 4، لا تصلي وحدك لأن الجماعة واجبة، فعليك أن تصلي مع الجماعة وتتم 4. أما إذا كان معك أصحاب صلوا جميعا قصرا فلا بأس 2 إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل. أما إذا عزم المسلم وأجمع على الإقامة أكثر من 4 أيام فالأكثر من العلم على أنه يتمها 4 ولا يجمع. واحتجوا في هذا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم أقام 4 يقصر الصلاة، فإنه قال في مكة في يوم 4 من ذي الحجة وقصر الصلاة حتى توجه إلى منى يوم 5، وهذه أيام قد قامها ومع هذا قصر فيها. فإذا قام المسافر 4 أيام فله القصر، وإذا قام أكثر نوى إقامة أكثر فإنه يتم، هذا هو الأصل، هذا أصل المقيمين الإتمام، فإذا نوى أكثر من 4 أيام أتم ولم يقصر ولم يجمع. أما إن كانت إقامته ما هي محددة لا يدري هل يقيم 3 أو 5 أو شهرا لحاجة لا يدري متى تنقضي، فهذا له حكم السحر، له أن يقصر وله أن يجمع، له حكم مسافر لأنه لم يجمع إقامة إذا كان معه أصحاب. أما إذا كان وحده فإنه صلي مع الناس ولا يقصر، صلي مع الناس في الجماعة في المساجد صلي 4 لأن الجماعة واجبة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أثناء صلاة التراويح مع الإمام، أم يكتفي بالإنصات لقراءة الإمام، مع العلم بأن الإمام يشرع في قراءة القرآن بعد الفاتحة مباشرة؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يكفي قراءة الإمام، ولكن الراجح أنه يقرأ، الصواب أنه يقرأ الفاتحة ثم ينصت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا بل نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا عام يعم الفضل والنفع، وهو حديث صحيح مع عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، سواء كانت صلاة جهرية أو سرية، هذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمصلي أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة خاصة في صلاة الفريضة؟ لا حرج في ذلك أن يقرأ سورتين أو أكثر. قد كان بعض الأئمة في الأنصار يقرأ الفاتحة وسورة ويقرأ معها قل هو الله أحد، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ذلك، قال: لأني أحبها. فأخبر قال: إن الله يحبك كما أحببتها، لفظ حبك إياها أدخلك الجنة، فلا حرج. وجاء ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعدة سور كل سورتين في ركعة غير الفاتحة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أنه في بعض صلاة الليل قرأ البقرة والنساء والعمران في ركعة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام، فهل يجوز ذلك أم لا بد من أداء التكبيرات التي فاتتني؟ المشروع لك أن تؤدي التكبيرات لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعم الجنازة ويعم صلاة الجنازة وغيرها. فإذا أدركت الثالثة فهي أول صلاتك، إذا كبرت تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم إذا كبرت رابعة صليتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم كبرت وقلت اللهم اغفر لميت تدعو له مغفرة كلمات قليلة ثم تكبر وتسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج حامد من الأردن الكرك، يقول في هذا السؤال: هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصلي؟ وما معنى الحديث صلوا على من مات من أهل القبلة؟ هل هم المصلون الذين يتوجهون للقبلة أم هذا الحديث عام لكل المسلمين الموحدين؟ من مات ولا يصلي لا يصلي عليه، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. أما حديث صلوا على أهل القبلة أو صلوا على من قال لا إله إلا الله فهي حديث ضعيفة، ولو صحت لكان المراد يعني صلوا على من كان مسلما يقول لا إله إلا الله ويلتزم بها ولا يأتي بمكفر كسائر الحديث التي فضل لا إله إلا الله، المراد إذا قالها مع أداء حقها والالتزام بما يحفظ عليه الإسلام. ولهذا في الأحاديث الصحيحة: إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، فمن قالها ونقضها بكفره وضلاله ما تنفعه، كالمنافقين يقول لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار لأن نقضوها بكفرهم وضلالهم. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو البدوي أو يدعو الحسين أو يدعو عليا رضي الله عنه أو يدعو الشيخ عبد القادر أو يستغيث بالنبي أو غيره هذا كفر، ما تنفعه لا إله إلا الله، تنفعه لا إله إلا من قالها وأدى حقها واستقام على دين الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول لي سماحة الشيخ هذا السائل في هذا السؤال: أقول في سجودي أحيانا الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالكامل في صلاة النفل، فهل يجوز ذلك مع الدعاء اللهم آت محمد؟ هذا من أسباب الإجابة. نعم، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ولو في السجود ولو في آخر الصلاة، يثني على الله ويصلي على النبي ثم يدعو، لأن هذا من أسباب الإجابة، كما أن في التحيات يقرأ التحيات ثم يصلي على النبي ثم يدعو، لأن التحيات ثناء على الله ثم بعدها الصلاة على النبي ثم يدعو. فإذا حب يدعو في السجود تهجد بالليل يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، لأن هذا من أسباب الإجابة. يقول السماحة الشيخ عبد العزيز: هل يجوز أن أضيف هذا الدعاء اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وذلك في الصلاة الإبراهيمية؟ لا، المشروع الصلاة الإبراهيمية التي بينها لأصحابه لما سألوه كيف نصلي عليه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت بألفاظ أخرى، وكل ما صحني من أصل في هذا يفعل بعد قراءة التحيات بعد الشهادتين: اللهم آت الوسائل بعد الأذان، تقال بعد الأذان. جزاكم الله خيرا. هذا السائل حامد من الأردن يقول: سماحة الشيخ، ما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث؟ معناه يعني أحياها وأظهرها، هم معناه يبتدع في الدين، لا، معناها أظهر السنة وبينها. مثل قول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان من أجر مثل أجر من تبعه، المقصود يعني دعا إلى هدى معروف من الشريعة، فمن سن من السنة يعني أحياها وأظهرها. ويدل على هذا أسباب الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا فقراء خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بصدقة كاد كفه تعجز عنها فتتابع الناس واقتدوا به، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام، لأن هذا جاء بالصدقة ظاهرا أظهرها فتابعوا. وليس المراد يبتدع في الدين، البدعة منكرة لا يجوز. النبي عليه السلام قال كل بدعة ضلالة، جميع البدع كلها ضلالة ما فيها حسنة، كل بدعة ضلالة، لكن من أظهر السنة وأحياها يكون له أجرها. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل أيضا عن صحة هذا الحديث وعن معناه سافروا تصحوا، هل هذا حديث جاء برواية سافروا تصحوا، جاء صوموا تصحوا، جاء عدة روايات سافروا تغنموا في سنة بعض المقال، ولا أعلم الآن، ما أعلم الآن له سندا صحيحا يعتمد عليه. جاء بألفاظ سافروا تصحوا، سافروا تغنموا، صوموا تصحوا، وفي صحته نظر. جزاكم الله خيرا. يقول في ثالث أسئلته، هل هناك صلاة تسمى بصلاة الحاجة؟ لا أعلم إلا صلاة التوبة وصلاة الاستخارة، إذا كان الإنسان قد فعل ذنبا شرع له التوبة، وجبت عليه التوبة، وإذا تطهر وصلى ركعتين وتاب كان أكمل وأقرب إلى النجاح. وهكذا صلاة الاستخارة، إذا هم بأمر وأشكل عليه يستخير، يصلي ركعتين ثم يستخير الله. جزاكم الله خيرا. يقول هل الركعتين التي تصلى وقت شروق الشمس تسمى بركعتي الشروق أم بصلاة الشروق؟ يسميها العامة صلاة الشروق، وهي صلاة الضحى، صلاة الضحى مبكرة، إذا ارتفعت الشمس تسمى صلاة الضحى لكنها مبكرة، وأفضلها عند اشتداد الضحى، هذا أفضل صلاة الضحى، وإذا صلىها بعد ارتفاع الشمس فهي صلاة الضحى، ونسميها الآن صلاة الشروق. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في آخر أسئلته، هل تجوز الصلاة في المسجد منفردا بلباس العمل كالجزار مثلا على ثوبه دم والمهن الأخرى؟ حدثونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ ونرجو كلمة. الواجب على المؤمن لا يصلي إلا في ملابس طاهرة، الجزار لا يصلي في ملابس فيها دم، دم نجس، وهكذا غيره، كل صاحب مهنة يجب أن تكون ثيابه طاهرة سليمة عند الصلاة، ليس فيها نجاسة، لأن من شرط الصلاة أن تكون ثياب المصلين طاهرة وبقعته طاهرة، فليس للجزار ولا غيرها يصلي في الملابس التي فيها الدماء أو فيها البول أو غيره من النجاسات، بل يجب أن يصلي في ثياب طاهرة وبدن طاهر. جزاكم الله خيرا. بقعته طاهرة. هل من كلمة سماحة الشيخ لأولئك الذين الحقيقة يصلون، العمال وغيرهم يا شيخ؟ نعم، نوصي الجميع بتقوى الله وأن يصلوا كما شرع الله، وأن يحذروا التساهل في ذلك، لا من جهة السترة ولا من جهة البقعة، تكون بقعة نظيفة وتكون ملابس نظيفة سليمة من النجاسات. والواجب عليهم يصلوا في الجماعة، يجب على أهل العمل يصلوا في الجماعة في المساجد ثم يعودوا إلى أعمالهم. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. ما حكم لبس العمامة في الإسلام وما حكم تغطية الرأس للرجل؟ لا بأس بها، العمامة من أمور عادية، من الأمور العادية، من لبسها فلا بأس ومن تركها فلا بأس، لأنها أمور عادية من عادة العرب. السائلة التي رمزت لاسمها بميم عين من حائل تقول، أسأل عن حكم صلاة المرأة على الميت سماحة الشيخ. مثل الرجل، يسرى لها الصلاة على الميت مثل الرجل، تصلي مع الناس في المساجد في المصلى على الموتى أو في البيت على تصلي مع البيت على الميت، لكن لا تتبع للمقبرة، الرسول نهى عن اتباع الجنائز للموتى، لأنها المرأة تتبع الجنائز وأن تزور القبور، أما الصلاة على الميت في مشروعة للجميع عند الرجل والمرأة جميعا، سواء في المسجد أو في المصلى أو في بيته صلي عليه مع أهله. نعم. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول: إذا كان الإنسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الإحرام فما حكم ذلك؟ تقول السائلة: فسخ الشراب ثم لبسه. السائلة تقول: أما المرأة لا بأس تلبس الشراب تفسخ وتلبس لا بأس، لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس قفازين ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها. أما كونها تلبس في رجليها جوارب أو جسوس أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرما لا يلبس خفين إلا عند فقد النعلين، إذا لم يجد النعلين يلبس خفين. أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في حال إحرامها بحج أو لا بأس عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل نضال قبلاوي يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ أي بمعنى عندما يختم المسلم القرآن ويقول: وهبت ذلك إلى أبي المتوفى، هل يصله هذا الأجر وهل يصله هذا الثواب وكذلك قراءة سورة الفاتحة؟ ليس لهذا الأصل، تدل القرآن ليس له أصل، إنما يدعو له فقط، يقرأ والثواب له للقارئ، ما يثوب به الموتى ولا غير الموتى، لكن يدعو الميت: يا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ضاعف حسناته، هذا مشروع. الصدقة عنه بالمال مشروع، أما كون يثوب به القرآن هذا لا دليل عليه وليس بمشروع، بل يقرأ يرجو الثواب من الله له للقارئ، وإذا دعا لوالده أو لغير والده من المسلمين هذا مشروع، كن يدعو لوالده يصدق عن والده كل هذا طيب، يحج عنه إذا كان ميت يعتمر. نعم. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة يقول سماحة الشيخ: رجل كثير المال وفي نفس الوقت هو جاري، لا يصلي ولا يصوم ولا يدفع الزكاة لمستحقيها ولم يحج، هل يجوز أن أرد عليه السلام وأن آكل معه وأن أخالطه في بعض الأوقات؟ مثل هذا الرجل يجب أن ينصح ويوجه إلى الخير ويعلم أن الصلاة فريضة والزكاة فريضة والصوم فريضة، وأنا من أركان الإسلام الخمسة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه عمود الإسلام وفرائض الإسلام، يجب أن ينبه وينصح ويوجه إلى الخير لعله يستجيب، فإن لم يستجب وجب أن يهجر، لا تجالسه ولا تأكل طعامه ولا تزره، لأنه أتى جريمة عظيمة كفرية، ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية. فهو جدير بأن يهجر ويرفع أمره إلى ولي الأمر، إذا كان في الدولة الإسلامية يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة نون حاء رمزت لاسمها بهذا الرمز تقول: أهدتني إحدى الأخوات أسورة ولم ألبسها إلا مرتين، وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة، فهل علي في هذا الذهب إخراج للزكاة وكيف أقوم بإخراجه علما بأنني لم أشتريه بل أهدي إلي وهو عندي من حوالي 4 سنوات؟ نعم، عليك الزكاة إذا بلغت النصاب هذه الهدية أو عندك ما يكمل النصاب، فعليك الزكاة كل سنة من حين ملكتها، لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذا الحولي حتى يتم الحول بعد ما علمت ووجهت إلى الخير، وإن زكيت عما مضى فهو أحوط، أما الوجوب فلا يجب عليك إلا بعد ما علمت، لأن زكاة الحولي فيها خلاف بين أهل العلم، وأنت لم تعلمي ليس عليك شيء حتى بلغك العلم، فالمقصود أنك تزكي هذه إذا حال عليها الحول وكانت تبلغ النصاب أو عندك ما يكمل النصاب. جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم عبد العزيز له هذا السؤال يقول: سماحة الشيخ، يوجد لي ولله الحمد 3 بنات وولد، وأكبرهم بنت عمرها الآن 16 عاما، وولدت هذه البنت معوقة في ساقها، وقام الطبيب بإجراء عملية في بتر ساقها وتركيب جهاز لتمشي عليه، والحمد لله هي الآن تمشي عادي، ولكن هل علينا إثم في هذه العملية؟ وثانيا هذه البنت تقوم بتغيير هذا الجهاز في كل 3 سنوات أو 4 ويتكلف مبلغا من المال، هل إذا قمت بترك مبلغ من المال باسم البنت لتتمكن من تبديل الجهاز ووقت ما تحتاج لذلك، هل أكون قد ظلمت باقي الأخوات؟ إذا كانت فقيرة لا، هذا واجب أن تنفق عليها مثل نفقتها، هذا من باب النفقة ليس من باب العطية، فأنت مأجور ولا حرج إذا كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك ليس عندها مال. نعم الله المستعان. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه أبو هاجر من الخرج يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يذهب للعلاج عند السحرة وذلك في الضرورة القصوى؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى السحرة وكهذا، لا لسؤالهم ولا للعلاج، يجب الحذر منهم وعدم تصديقهم وعدم اتيانهم، لأن الرسول حذر من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من مجيء السحرة والكهنة والعرابين، وقال: من أتى عرابا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الواجب الحذر من السحرة وغيرهم من الكهنة والعرافين وغيرهم ممن يتكلم في الأمور بالطرق الغيبية ويتخرص، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. من سوريا سائل للبرنامج يقول: عامل في السعودية، سؤالي: لي عم عاجز عن الحج، فهل يحق لي الحج عنه؟ هو لم يستطيع المشي وقد أنابني في الحج عنه، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان عاجزا لا بس، جاءت امرأة قالت: رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يفوت على الراحل، أفلا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أبا حج عنه واعتمر؟ قال: حج عن أبيه واعتمر. فإذا كان عمك عاجزا لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فلك الحج عنه وأنت مأجورة. شكر الله لكم من سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في لقاء هذا الأسبوع. شكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.